وتروح الصحافه تصور وتروح مش عارف ايه صور واعمل شويه حاجات كده وصوروها، وبعدين قال لك ايه نهتم بيها نعمل له ايه مكان نعمل له مجلس مسجد. كل الناس جت تعدى على طريق ده، وهذا في العصر الحديث يعني مش قديم يعني ولا حاجه. فهو قال لك يعني انصب على الناس ما دام الناس ما تجيش غير بالله. اذا اوسع الابواب بعد الشرك باب البدع، ثم باب الكبائر. باب الكبائر يدعو الناس الى الكبيره. طبعا اللي يدعوه الى الكبيره مش هيقول له الزنا الربا، لا ما يقولش كده، ياخذ خطوات برضه. خطوات، عاوز يدعوه الى الزنا يعمل كما فعل مع بطيسة في بني اسرائيل. بطيسة كان عابدا وبعدين الشيطان اراد ان يفتنه فقعد معه بطيسة، صلي وسلم معه، يسجد يفضل سجد معه، يسجد ربع ساعة نص ساعة ساعة ساجد معه، يوم 32 40 يصوم بطيسة يصوم معه. يا عم انت قاعد انت عايز حاجه؟ يقول لا انا جاي اتعلم منك، انا جاي اقتدي بيك، انا جاي اتلمس بركاتك. ده ابليس بيقول كده. وقعد معه يصوم معاه ويصلي معاه وينام معاه. وبعدين قال لك ايه انا عاوز ايه اضيع الراجل ده من باب وطريق زي ما قال. قال له انا ماشي يا عم انت عبادتك على قدها، انا مش معبد منك. فكان هذا الراهب تعلق به فقال له تمشي ليه؟ ما احنا قاعدين مع بعض. طبعا هو ائتنس به ونيس معاه وقعد معاه. لا خليك معانا. قال لا يا عم انا امشي، انا اروح اشوف واحد غيرك، بس قبل ما امشي انا هعلمك دعاء يشفي المرضى. قال له نسمع. فقال له دعوه تقولها على اي مريض يبقى كويس. وخرج من عنده. طبعا هو مش هيروح لواحد اعبد منه ولا حاجه، راح لاهل البلده اللي هو فيها. يخبط واحد على دماغه، على دماغه يجي له صداع، يقول له روح لبرطيسة. برطيسة يروح له يقول الدعاء، الواد يقوم فايق يمشي. ابليس خبط في دماغه جا له الصداع، لما راح لبرطيسة سابه ابليس، بقيت دماغه كويس. بقي يخبط واحد ثاني تروح عينه، يقول له مش شايف. يروح البصير يدعو، يروح يسيبه ابليس يشوف وقس عليه. خلاص بقي بصيصه مشهور في البلد، دعوته مجابه، رجل صالح. راح خبط واحده عمل لها الصرع، جاب لها الصرع تغمى، كل شويه كل ما توقف توقع توقع شويه توقع. ايه الحكايه؟ قال ودوها البرصيص، ودوها البرصيص يقول الدعاء مش عايز تقوم، يقول الدعاء مرة مش هتفوق مش فايدة. فوسوس لهم الشيطان قال سيبوها جنب. قال في البداية كمان قال لك إن بلقيس لما راحوا له قال لا أنا ماليش دعوة بالنساء، لا أعالج النساء، أنا ماليش دعوة بالنساء، ابعدوها عني، أنا ماليش دعوة بالحريم، ماليش دعوة بالنساء. يرضيك يهديك. فقال لهم سيبوها جنب، سيبوها جنب، عاوز يخلص هو. يقول الدعاء مش جايب نتيجة. قال لهم خلوه، سيبوها وخلوه. فسبوها. يصلي ويبص شمالي قبل يقل المرأة جنب، يفوقها ابليس تقوم وتصحى تبقى في أمان الله، ويزينها تبقى أجمل ما يكون حتى وقع به. والعياذ بالله. قال لي أنت كده عملت مصيبة البلد، هتتفضح في البلد، أضيع سمعتك بعد ما كنت شيخ يقول عليك إيه، اتصرف اتصرف إيه. قال لي ادفنها، موتها، موتها ودفنها. زنى فقتل ودفنها. قالوا لي فين؟ قالوا والله دي فاقت ومشت ومش عارف راحت فين، ولا يمكن شيطانها اللي بينزل عليها خدها ومشى، يعني راحت فين ما نعرفش، مش عارفين دلوا عليها فين. ابليس قال لهم، قال لهم عايزين تعرف مكانها فين؟ تعالى اوريكم. ما يصونها في المكان الفلاني، ما عادش دفنها غير بسيطه. يسألوه يكذب يكذب، يعني هيعملوا يعني لازم يتخذوا معه إجراء. حتى جاءه الموت، سواء حكموا عليه أو قتلوه أو حكموا عليه بالقتل. فقال له أنت محدش هينقذك غيري، أنا صاحبك اللي كنت بصلي معك،